حصريا على موقع نداء الإسلام. يا بلاد الشام هبي وانفضي عنك الغبار، يا بلاد الشام هبي وانفضي عنك الغبار، يا بلادي معك ربي حطمي قيد الأسارى. أنت مهد الأنبياء، أنت مهو الأولياء، أنت مهد الأنبياء، أنت مهو الأولياء، أنت شمس في السماء، أنت شمس في السماء، أنت تاريخ الحضارة، فيك عيسى ومحمد ويراع ومهند، فيك عيسى ومحمد ويراع ومهند. شعبك اليوم موحد، شعبك اليوم موحد، دمت نبراس الغيارة، دمت نبراس الغيارة. يا بلاد الشام هبي وانفضي عنك الغبار، يا بلادي معك ربي حطمي قيد الأسارى. منك هارون الرشيد والمثنى والوليد، منك هارون الرشيد والمثنى والوليد، مجدنا فيك تليد، مجدنا فيك تليد. شع نورا في الصحارى، يا بلاد الشام هبي وانفضي عنك الغبار، يا بلادي معك ربي حطمي قيد الأسارى. قومي قد ولى القرود، مرحبا عاد الأسود، قومي قد ولى القرود، مرحبا عاد الأسود. نحن نبني ونسود، نحن نبني ونسود، نهتدي نورا ونارا، نحن أقسمنا اليمين للعداء ألا ننينا، نحن أقسمنا اليمين للعداء ألا ننينا، واتخذنا العهد دينا، واتخذنا العهد دينا، سوريا تأبى الصغارى. يا بلاد الشام هبي وانفضي عنك الغبار، يا بلادي معك ربي حطمي قيد الأسارى. يا بلاد الشام هبي وانفضي عنك الغبار، يا بلادي معك ربي حطمي قيد الأسارى. أنت مهد الأنبياء، أنت مهو الأولياء.